دليلنا على ذلك ثلاثة أمور. أول ما التبادل، لأنها المتبادر منها في العرف العام عند الإطلاق، لأنها إبهارية ترجع لأنها لأنها يعني الحرمة شغلوا أذناك رجاء وياك تتحدى ضمائر، إذا ترى ما تشتغل ما راح تبتهم شنون، لأنها يعني الحرمة المتبادر من الصيغة في العرف العام. عرف خاص، هل تلقاك عن عرف الجماعة في المحاقة في العروري؟ نحن نحبه وياه بالعرف العام، يعني دول أهل السوق دول يقال عامة الناس. عرف العام، عند العرف العام المتبادر ما هو؟ التحريم. عند الإطلاق، إطلاق بلا معرفة يتعطى بلا أخرين، كيف؟ إطلاق يشتمعني، يطلق معنى الاستعمال، يعني حينما يستعملون في غد لا تفعل فيقول لا تقول لا شيء. المتبادر شنو هو عند الناس؟ يقول بلا قرينة، إذا ما قرينة عند الإنصاف بهذا المعنى يتبادر ماذا؟ الحكم. ونحن كلامنا عند أحدهم كلامنا بأنه مولانا في الروايات التي ترد بغير قرينة، هذا بلا إشكال نعمل بالقرينة. ولهذا يذم العبد، يعني وليعجب أن نصير إفعال الدول على الحرمة، شوف العبد يذم علينا يذم إذا فعل ذات الشيء اللي مولانا ها عنه. ولهذا يذن، ولأجل أنها تدل على شر. أنا هرفعك تدري ثاني، تدري ولا تدري ولا كيف. ولهذا يذم العبد على فعل ما نهاه المولى عنه. نهاه شلون يعني؟ أقول شلون نهاه؟ شلون نهاه؟ شلون نهاه؟ بقوله لا تفعلوا. إذا قلنا لا تفعل الشيء الفلاني فعاله، لا تفعل حتى المكذب أو لعب فيه، ففي مثل هذه الحالة يذم. أقول بقوله دين المتعلم، بقوله دين المتعلم، لا متعلق ابنها. ولهذا يذم العبد على فعل ما نهى. وعلى أثناء الشرح قلت لك لكن ما تتقمص المقصود، قلت لك كم مرة على أنه بري نهاه، شلون نهاه؟ شلون نهاه؟ هاي كل ساعة أقول لك اللي أتبع صفهم على أنه شلون نهاه بقوله، بقوله هي متعلق بنهاه، نهاه شلون؟ هذا قوله أنه لا يذم، يذم يذم ماذا؟ يذم عليهم علم على فعل عن قريبا، أما لقوله ما له عن قريبا يذم علينا يقوله وما له عن أي حال. والأصل الدليل شنو هو؟ إذا صار التبادر مع هذا الذنب اللي عند الدليل الثاني، وهذا يبقى طبيعي في زمان أنها تدل على الحرمة، فإذا هذا في زمان انظر إفارة عدم الناس سيقول في ذلك الزمان أيضا وهو على الحرمة. والأصل عدم النقلي، هذا دليل خلفه. الدليل الثالث، ولقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، تقريبا الاستدلال شلون؟ أوجب سبحانه الانتهاء أما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، أوجب الانتهاء عن جنس، يعني جعل الانتهاء واجبا جاز، فانتهوا وما نهاكم عنه فانتهوا، جعل الانتهاء على الوجوب. يا رب من قال أوجد الله عز وجل؟ من قال فانتهوا يعني واجب عليكم إن شاء الله؟ لعله يعني يستحق. يقول لنا ثبت من أن الأمر حقيقة فينا في الوجود، موضوع للوجود. طب إذا الانتهاء واجب، إذا وجب الانتهاء معنى فعل حرام، وما وجب الانتهاء عنه فقد حرم فعله بثم المطلوب. لا يقال هذا الدليل مختص بنواهي النبي وما يقال من أن هذا مختص بمناهي الرسول صلى الله عليه وسلم، وموضع النزاع هو الأعم عنه، بأن تحريم ما نهى عنه الرسول يدل بالفحوى. اسحب الأولوية، يعني يدل بالأولوية على من على تحريم ما نهى الله عنه. هاي أولا. ثانيا، من البعيد أن نقول نهي الرسول يجرع الحرم، نهي أفضل الذي هو أكبر من الرسول، أن يستبلغ المراحل بعيد مع ما في احتمال فضل من البعد فضل عن كل يعني التفصيل يا فضل عن التفصيل يعني فضل نزول مناهي الرسول الدور مناهي الله منزل هذا تفصيل نزول هذا مع ما في احتمال فضل عن التفصيل من البعد نقطة خلاص فالنبي الآن إما صار موضوع عن صاحب المعالم يطلع برا واحد سألك للحرمة لكن إذا أراد يروح صيح له بالحد يقول له تعال إحنا قلنا موضوع للحرمة ولكن في كثير من الروايات الأئمة سلام الله عليهم استعملوا صيغة لا تفعل وأرادوا بها الكراهة كثير حتى طارت الكراهة مجازا صار مجاز في ابن ماجد شائع راعي متعاوي احتمالي حقيقي فلذلك إذا طار المجاز مجاز شائع يقولون اللفظ لما يجي بعد أين المحل الحقيقة يعلم مجاز مثل ما أقل نجيب من الله فلذلك المطمع في الاحتمال على أنه إذا ضربنا هذا الموضوع على الأرض بعد سنة نحن نعلم على الوضع ليش؟ لأن الكراهة مجاز ومشروع وإذا كان احتمال علمه توقف يجب توقف من نقدر نحن الأرسان على الشرم هاي الشاي نظيرها حكاية صاحب المعالم هي الأداة تذكرون في الأمر قال فائدة الرادة تحت الأوامر يستفاد من تضاعيف أحاديث من المرء إلى آخره لذلك يقول قد يتظهر ليش؟ أمك الشاي يعني تقول هذا فقط في نواه الأئمة مو في نواه إلا إذا فقط في نواه الأئمة مثل ما لكن كلامك أنما هذا هو استعمال النبي في الكراهة شائع في أخبارنا المروية عن المعلم السلام على نحو ما قلناه في الآمستر قلنا هناك كراهة استعمال في الكراهة في بسانك ثم احترس المصر وإذا كان هذا شائع فالكراهة في المدات الرابع شائع وإذا طارت بسي فحينها إذا نزير نظيرة لا تفعل تفريرا شلب من الرابع يعني أول ما بدأ مثل في الأمر هو الوجود بحيث يتوقف وكان معه لا أصل دليل التبادل على العلم علينا فعلى أن الأئمة سلام الله عليهم يستعملوها مع هذا مكان كبير ليس الفصل الثاني يلا اسمع وعي يا أخي اسمع وعي الفصول هو أخي ولا الفصل الأول وين كان في صيغة لا تفعل أنه الدل على الفرن يوم الذين سبأت إلا الدفع للحرمة الفصل الثاني الذي يريد من حرمه أن لا تفعل الدفع على الحرم لكن حرمة من مكافر صيغة لا تفعل تدل على الطلب التحليل لكن طلب من نوعنا بعض مجال قال بأنما تدل علينا على طلب عدم الفعل كما أنت بعد ذلك تجدون إذا أعطوا إشكال في أن الجود الدل على طلب عدم الفعل لأن مثل أبنة الصبحة إذا أردنا نقول لا تشرب تدل علينا على شيء يقولوا يا عدم الشرب أعطوا إشكال هو كذلك عدم شرب الخمر من الأمور الأزلية يعني عدم شرب الخمر أنت موجود يا ولد وش وقت موجود وش وقت موجود بعد خمس موجود أو بعد شو وقت موجود أول إيه بعد شو وقت موجود قبل ما أكل الدنيا أو بعد شو وقت موجود لما أبونا آدم عليه السلام شاف أو بعد شو وقت موجود لما كان الله عز وجل ولم يكن معه شيء عدم شرب الخمر موجود ولا فعدم شرب اذا هو من الامور الاثريه المجيبه من ذلك الزمان فاذا موجود فما الى معنى شوف الشبهه فما الى معنى تطلب من عندي عدم شرب الخمر فان هذا طلب لتحصيل الحاصل هذا ما تطلب مكاني وحاصل فما إلى ما أحنا تقول لي لا تشرب الخمر يعني من قبيل أنا تقاعد. إذا أنا قاعد إلى معنى كل أخرى ممكن. إذا قاعد شو معنى كل أخرى؟ ما يعني هو هذا تحت الحظ المستحيل. قاعد عن يترك هنا هو إذا ترك شيء بل الأمر موجود هذا أمر عدمي. هذا الأمر العدمي هو حدث شبه موجود من الأزاز من الزمان القديم إنما كان الله ولم يكن معه شيء. فما هي معنى الآن تطلب من عدي هذا الشر بالقمر وإذا كان هذا طلب لتحقيق الحق لتفكير شبهة الإسلام منه هاي شبهة. ولذلك لأجل هذا الشبهة بعض مش حول يا للنبي علق بينا في الطلب التحريم يا للنبي الطلب التحريمي بمن يتحلق مو عدم الشر بالقمر مو بالعقل لأن عدم وجود من الأول فطلب تحقيق طلب لتحقيق الحق سليما يتعلق النهي انت بتقول رضيعا جيدا اما الفعل لمن انتهت يا لو النهي يتعلق بينا بكفر لما يقول لك لا تشرب الخمر مو معنى اطلب منك عدم الشرب ما يصير طلب حافظ لا لما يقول لك لا تشرب معناه شنو اطلب منك ويسمع منك ان تكف كفر فتقول له رسل الفرق بين الكفر كفر نفع الخام وبين ماذا ترك الشرب بالخام شنو ترك بينه فالمرة أظنه بين إذا إنسان ما بيشتاء إلى شرب الخام لسلنا بحمد الله عز وجل فإهنا من في مثل هذه الحالة ما إذا ما بيشتاقين وما شاربين يقال تركنا أما كففنا أنفسنا كفا يعني الكف شوكت اذا الخمر موجود نستفيد او انت تشتهي او جماعة قاعدين او يقولون التعار ما يخاف الا بمزدود احد ما يشوف ومنزول الاحد كأنما ماذا رئيس الان ما موجود ويطرد فالمقصود الملائكة اللي عن اليمين وعن الشمال تستوي على اي حد على الشيطان ماذا يغضر الانسان فالمقصود معه ها اشرف ها ها اشرف انت لا تفهم هذا يفتح بالنفس كف هذا ترى فعل يا اخي شلون ترد واحد ماذا يشغل ايده يشيله ولا يخلي ايده ويعلق يديه وكذا وكذا هذا ما عمل هذا الامر هذا عمل نفسي وهذا الشيء اللي عمله بالجوارح خارجي اما ذاك عمله بالنفس داخلي عمله ويا له من عمل عبري الذي ماذا النفس تتوقع من اذا فعل المحرم انت لا انت بالدماء فهذا كف وهذا فعل موجود فذول قالوا لاجل الشوفه قالوا الجماعه قالوا على ان النهي يتعلق بينا والكف في الوجود مو انه من الاول موجود حتى تقول لي تصلى لك ولا فالأمر وجودي فإذا أمر وجودي لا أكتب تحلق النبي بيه على أي حال هذا الشوف التأجل الفصل الثاني رأيكم الثاني الآن بينا بالفصل الثاني سنقول ما هو راح ندخل في الفصل الثاني هاي سنقدم لكن إذا قلتها نفي تصرع الفصل الثاني الفصل الثاني هذا أنه ما هو مدلول النبي هل مدلولها طلب الفرد يو مدلولها شنو الفرد بعضهم قالوا الغالب وبعضهم قالوا الداخل بعض عن شنو رأيه يقول لا هي موضوعة لطلب الفرد الذي هو محدد ويستدل على ذلك بهذا الدليل يقول احنا الان تعطيني الخمر ولا كيف اطيع لك يصدق ان نصدق لنا انني انشرب الخمر ولا يصدق ولا يصدق بالوجدان ونمدح من قدر العقلاء يقولون عكس شو صور حضرنا شو بشلون تعطينا خمر مع أنه ما شاطين فات ما أعطي فقط كان فإذا هل صدق الانتفاع لو صدق علينا أننا منتفعون وهل ماذا نحن قدر العقلاء دليلان على أن نبي أن الموضوع لطلب الحرق وإلا إذا موضوع لطلبك السنة يكون حتى ما يطلق على المنطق فقط يقول المنطق يكون الضبر يجيبه جدا وفي الجماعة يبعدون يقول الدعاء وأنت ما تروح إلى هذا المقام إذا موضوع لطلبك في كل يصير يعني لو عليك تقول لا ينطق منطق يعني ما بعد أطلع أنه شنو أرك مع أنه يطلق علينا المنطق عندما ينطق فهذا دليل أن يصير موضوع علينا وأيضا لو موضوع للكف يكون فإحنا ما نمدح مع أن العقلاء يمشون هذا الناس دليل على أنه أصير موضوع علما لا للكف لمجرد الكف فتريد جدا مصطفى إلى كيف تفعله فالخلاصة الدليل على أن أصير موضوع للكف هو ماذا؟ أنه يصدق على من ترك الخمر وإن لم يكن له كف يصدق عليه أنه منتفي ويمدحه العقلاء وهذان دليلان علينا المدح وصدق الانتفاع دليلان علينا على أن نصير موضوع للتفاعل الفصل الثاني في أن المطلوب بالنهي مختار شنو هو المطلوب شنو هو نفس الله نفس أن تفعل نفس أن تسلوك عرف يعني مطلوب الأمر العدل وقد اختلفوا في أن المطلوب بالنهي ما هو فذهب العسكرون إلى أنه المطلوب لا تقل شنو هو الكلام هذا الرأي منه قال لي ومنهم العلامة رحمه الله في تحديد الكتاب وقول أجل العلامة وقال في النهاية همات العلامة همات العلامة كتاب أصولها المطلوب بالنهي شنو هو نفس التي قال موسى وحكي عنه قول جماعة كثيرة على صوت وهو أنه مدلول لا تنقل هو الكتاب وهذا هو الأقل دليلنا شنو هو لنا أن تارك المنهي عنه مثل تارك المنهي يعد في العرف ممتثلا وإن لم يكن له كتاب مثل ما مش داخل يسمع لكم نفسه هذا يصدق أنه ممتثل ويندحوا العقلاء على أنه لن يصح من دون نظر إلى أن الكتاب يقول تعالى داخل يسمع مصرك فيه ولا يقول لا أعتقد ما تاري شبه ما زالين وهذا يقول الممتدد يعني مجرد تعطون مباني يقولون له ممتدد هذا دليل علم الموضوع الصيحة ما علم الموضوع دليل لمجرد عدل لو كانت موضوع على الكاف يكون يسألوه يحققون فيه يشوفوا على أنه هذا مش داخل الزنا يصف نفسه يقول لا إذا مش داخل يصف نفسه لا في الوقت يقول الممتدد مع أنه شوف لا هنا تحقيق عتان يقول الممتدد يعد بالعرض المنتقل من الدخل فقل على أنه لم يحصل من دون نظر إلى تحقق الكف عنه مو يحصل يفصل أن الكف حقق منه بأن كان مشتاقه لازم يصير ولا من لا كان يخطر يخطر الكف بالي أكثر إليه أكثر من الكف مجرد على الفعل ويقول المنتقل وذلك دليل على أن متعلق التكفير ليس هو إلا الكف وإلا لم ينطق الانتدار ولا يحصل المنح على مجرد التركيب لو كان موضوع للكافي ثم يحكم على مجرد التركيب فأنه يمدح على مجرد التركيب وقال له خلاص احتجوا نجي إلى دليلنا دليلنا الذي جعل النهي موضوع علما للكافي بينسر على دليلنا جعلوا على أنه النهي استدلوا الدليل استدلوا الدليل الدليل الأول هذا الدليل الأول هذا وهو أنه أنه كثير وتحصيل الحق هنا بالمقدور وتحصيل الحاصل مقدور يا غير مقدور الحاصل شنو مقدور غير مقدور وفي مقام نانته عدم الشرب الخامس ثالث من الأول من الأبد من القديم فهو حاصل فإذا كان يطلب مني ترك الخمر هذا طلب تحت الحاصل غير مقصود طلب غير مقصود هذا دليلهم الأول أو دليلهم الثاني أو دليلهم الثاني على هذا ما أدري ماذا فيهم بعدين احتجوا بأن النهي تكليف ولا تكليف إلا بمقدور وعدد بالخلق مو مقدور إلا بأنه مقدور من المكلف يقول لي أن المكلف يضيع على النهي وحينئذ نقول نفي الفعل يمتنع أن يكون مقدور للمكلف لكونه عدما أصليا من العدم الموجود والعدم الأصلي ذات العدم القديم الأزلي الذي موجود قبل ما أنا أجل الدنيا سابق على قدرتي أصلا سابق على وجودي سابق على وجودي وقدرتي موجودة وحاصل قبل القدرة فإذا حاصل قبل ذلك فلا تحصل الحاصل محاله ما لي قدر على إيجاد ذلك العدم والجواب ظل أن تقول مقدور هي عدم شرب الخمر أقول لك فعل الشرب مقدور إلى كيف شرب الخمر مقدور إلى كيف يلا أعطيك السؤال شرب الخمر الساعة مقدور إلى كيف بلا إشكال ما هذا مقدور وش يقول فإذا شرب الخمر مقدور لازمه أن ترك الشرب هم مقدور ليه؟ لأن القدرة دائما متساوية في علم بعلمه إلى الطرفين يعني الإنسان محفوظ السلام هذا الكتاب يقال بأني قادر على تحريم متى يصبح قادر على تحريم إذا قادر ما أحركه وقادر شنو أن أبقيه أحركه وما أحركه ينافي إذا قادر على التحريم وقادر علم على عدم التحريك إنه الشيء يقوله قادر على التحريك فشوفت ما أنا قادر على التحريك لازمه أني قادر علم على عدم التحريك وإلا إذا مو قادر على عدم التحريك ما يقوله يعني قادر على التحريك بل شيء يقوله يقولون ماذا مضطر مضطر للتحريم التعامل يقول أنه يقال قادر على عدم الطيران قادر على عدم الطيران هذا التحديد صحيح ولا أسألكم أنا راح وجدانكم شخروا شو وجدانكم وجدانكم شو يشخروا قادر علينا على عدم الطيران صحيح هذا التحديد ولا وانت شيخ مو قادر على الطيران حتى يقع ها سيزير لما القدرة تمتد الى شيء لما يقال انا قادر على قادر من الطيران لازمه اني قادر علامة قادر حتى نير حتى تمتد القدرة علما الى احد فلنبت القدرة الى الوجود القدرة الى علامة ونبت القدرة الى العدم القدرة علامة على الوجود ما نحكي تقول شنو شو أقول لك ولا ولذلك الشمس حينما تطلق لا يقال بأنها قادرة علينا على البذور هي مو قادرة علينا على عدم البذور فلذلك ما يقولوا إنها قادرة علينا على البذور بس يقولوا لك مضطر مجبر على البذور موجب على البذور ما أعلم أنت في دليلك الدليل دليل شرب الخمر ما مقدور للمسلمين لأن موجود من الوقت من الحديث يقول لي أصح المعامل يقول مقدور شنو دليلي أنه مقدور يقول لأنه أنت راجع وجدانك تقدر تقول هذا المكلف قادر على الشرب تقول ولا أنا فعلا قادر على شرب الخمر فلا يجبه أن يقادر عليهم على عدم الشرب وإلا إذا هو قادر على عدم الشرب لا يصدق أني قادر عليهم على الشرب ما أرجع تتحولي ولا والمراد المنع من أنه يعني نكسر كهن العدل غير مقدور لأن نسبة القدرة إلى طرفي الوجود والعدم متساوي. يعني شو كنت ما أقدر على الأطراف لا أقدر على ناس الطرف أصول. إذا عن وجود أقدر على العدم، إذا عن عدم أقدر على الوجود. فلو لم يكن نفي الفعل يعني عدم الفعل يعني عدم شر الخلق مقدورا لم يكن إيجاده مقدور، مع الإيجاد مقدور. بلا إحسان نقول فلان قادر على شر الخلق. إذ تأثير صفة القدرة في الوجود فقط، إذا القدرة موجودة فقط في جانب الوجود في جانب الشر، فما يقال وأن في جانب عدم الشر ما موجود، ما يقال أني قادر على الشر. إيش يقال؟ هل حق التأثير صفة القدرة في الوجود فقط هذا وجوب لا قدرة؟ يقال فلان موجب مضطر. إيش يقول؟ ما يقال بأنه قادر، مع انه بلا اشكال نقول هذا قادر على شر الخلق. هذا دليل علينا على ان المقادر على عدم الشر بحسب الحمد لله. وصلى الله على محمد واله الطيبين. كان كلامنا فيما سبق في ان النهي هل يدل على طلب الكف او يدل على طلب الكف؟ اذا تذكرون قلنا صحيح عندنا احنا عندنا انه يدل علينا في على فكرتك من حضر حتى نوصل الى نورنا نتوصل الى هذا الشيء. قلنا الصحيح عندنا انه يدل على طلب الكف مجرد عدم الفعل. ما هو الدليل على ذلك؟ بالنسبه للذي تذكرون قلنا بدليل انه يعد ممتثل انا وياك الذي تاتي من الخمور، مع ان الكف ما اقعد مجرد ترك اقعد نعد من الممتثلين. ومضافا الى ذلك يمدحنا العقلاء، هل مدح وذاك الامتثال دليل علامة على ان الامر انه موضوع علما لمجرد الكاف؟ اذ لو كان موضوعا للكاف يكون هذا الشخص من هو المنتدل الا شوكس الروح نصحى كان مشتاق الى شرب القمر ولا، ومع ذلك لم يشرب حتى نفسه. عليكم السلام ورحمه الله. فاذا كان مشتاق ما شرب ذات الوقت يقول منتدل وذات الوقت يقول، مع انه لا شغل رأسا من دون صح عدة ممتثل و هذا دليل من كان. ثم ذكرنا دليلا، دليل من قال بأن الأمر موضوع علما، النهي موضوع علما لطلب الكف. شنو الدليل؟ شنو كان؟ قال بأن الترك أمر عدمي، الترك أمر عدمي وموجود للشرك من الأزل من الأول من الأصل وعصر. فإذا كان الشيء فإذا أثبت له من الكرس يصير طلب لتحصيل حاصل. عجبنا احنا إذا تذكرون عجبنا قلنا أبويا أنا يصدق علي قادر على الفعل وما يصدق على الشر يصدق بلا شيء. فإذا يصدق أني قادر على الشر لازمه أنه أنا قادر عليه على الشر، وإلا إذا مو قادر أنا على الثار ما يقال بأني قادر على الفعل، لأن قلنا كلمة القدرة ما تطلق إلا شوتي. إذا كلا الطرفين كان يقول فعل ممكن للشخص، أما إذا واحد ممكن كان إلك والثاني ما ممكن هذا من قل له قادر؟ شنو قل له هذا قلنا؟ مضطر موجه. وبذلك الشر من قل هي قادرة على الفعل؟ ليش؟ لأن قدرة على الترك ما تعده، فمن يقول هي قادرة علينا؟ على الإشراع، بل يقول هي موجبة مضطرة إلنا إلى الإشراع. هذا كله من تفكير درسنا الجديد من الخمسة وثلاثة. انظر كيف الكلام بصورة صحيح إنه أنا يصدق علي قادر على الترك، فما دون قادر على الفعل لابد أني قادر علينا على الفعل. فتكتب مثل ما لكن أكبر شيء يضرب قدامي من خلفيني. أنا أبني على مبناك. مبناك شنو هو؟ الذي متعلق به بك. آخر شنو الشيء الذي يضرب قدامي حتى مريحة؟ شيئان يضرب قدامي. الشيء الأول أنه أساس موجود. أساس موجود. ما أقول موجود قبل قدرتي عليكم السلام موجود من الأول. فكيف يطلب مني وهذا يصير طلب لتحصيل الحاصل؟ ما يصير يطلب من حد. بس شو تقولني أنا؟ مكبر أقول الساس الذي لا يمكن المخلوق فيه هو التحصيل، لأن الساس موجود عدم خالص ما مشي بشيء من الوجود. ما يصلح ان يكون اثر للقدره، يعني اثر القدره لابد ان يصير شيء، وهذا هذا الشيء. هذا الاشكال الاول. والاشكال الثاني انه القدره الى حادثه اثرها هناك لابد ان يصير حادث، مع انه ان هذا الاثر هو ما له قديم، فلا يمكن ان يكون اثر للقدره. وايضا فالاثر لا بد ان يستند الى المؤثر ويتجسد به. يعني اذا قدرة متجسدة حادثة لا بد الاثر من يصير حادث متجسد. تعرفي ما هو الاثر وهو الاثر تبشر بالخلق قديم، فلا يصح ان يكون اثرا الا للقدرة. والعدم سابق المستمع سابق من الاول حينما كان الله ولم يكن له شيء مستمر الى احنا، فلا يصلح اثرا للقدره المتاخره الحادثه يعني الجديده الان الموجوده. ان شاء الله في الواحد يصير المعلول يعني قديم والعلم جديد، هذا معقول بالنسبه لي. لم يعش كائن اذا ضمنت الى الذي انا كررت الشرك بضد الاشكال. الذي انا شرك فيه هو ان ترك الشرك بالخام موجود من الاول. إذا موجود الأول فطلب تحصيله طلب لتحصيل الحاصل. لم يكتب إشكال هذا. جواب واحد. جواب الخوش لطيفة. لست إشكالات. جواب ما لا واحد. وذلك بأن يقال. إحنا لما نقول المطلوب في النهي هو السبب. مثل لا تشغل القاعدة نقول المطلوب شنو؟ التأكد. شنو المقصود يعني أن المطلوب هو التأكد؟ نقطة ثلاثة اشتبهت بها خطأ عليك. خطأ بي في النقطة صار منشأ المن بهذه الإشكالات الثلاثة. شنو هي النقطة؟ أنه تتصور عندما نقول المطلوب في مثل لا تشرب الخمر، لأن نقول المطلوب هو السبب يعني دلالة إيجاب السبب. إذا كان المطلوب هو إيجاب فالإشكالات كالثلاثة سبب تقول على أنه السبب موجود من الأول، فلا معنى لأن تطلب من حدي إيجاب. هذا طلب تحصيل المعارض. هذا الإشكال الثالث اللي بيجي ويجي أيضا الإشكالان الأولان سنو سنو أنا يقول بأن الجر أمر عدم لا يستطيع أن يصير أو يجي هذا الشكل ويجي الإشكال الثاني هم وهو أن الجر أمر قديم فلا يصح أن يكون معلول علما لهذه العلة الجديدة المتجددة. فإذا قلنا المطلوب في ذات الشرق أنا نقول مطلوب التركع إيجاد إشكال صعب، لكن إذا قلنا المطلوب في لا تشتغل الأمر هو السبب لا تنسب لأي معنى بمعنى استمرار على الحدث. استمرار يعني لما نقول لا تشرب شوف يا فلان لا تشرب الخمر المطلوب شنو يعني استمر والسبب موجود لكن استمر على السبب. إذا كان هذا المطلوب كما هو في الوجدان هذا ترى المطلوب لا أعرف نفسك أن الواحد يقول لي لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر، وما معه شرب الخمر، واحد قاعد تقول مذهوب تسمعي ولا وفاء شنو تقول السنة المذهوب؟ بمعنى أنه استمر عليها مذهوب على كعبتك على المقصود إيه نعم المقصود يعني إذا من الشارع يقول لا تشرب الخام المقصود هو الصرف لكن لأي معنى المقصود هو الصرف؟ يعني الاستمرار عليها مذهوب على الشارع على الحرب إذا كان هذا هو المقصود يجب الإشكالات الثلاثة يوم يجب خلها ما يجب أما الإشكال الأول ما يجب فالأوثاني كان يقول بأن الطب لا شيء ولا شيء لا يصح أن يقول ماذا أثر إلا وإذا أثر أقول إنها أثر والطب هو ليس أنا أقول لك على الاستمرار أما وجود هذا على الاستمرار على أمر الوجود يطلع عن يكون ملاشئ هذا الاستمرار فأمر الوجود بعد أنا مستمر الآن أنا قاعد في هذا هذا أمر الوجود باستمرار وأمر على سيطلع عن الاستمرار وأنه لا شيء أصلا وأما إشارة الثاني إيش بيقول إشارة الثاني يرد على أنه أكثر أمر موجود من الأول والقدرة جديدة فلا يصلح ان يكون ذلك الترك مستند علما الى القدره يلزم من ذلك المناظر ان يكون المعلول قديم والعله خارج هذا ما ليش لا نحن نقول المطلوب من عندك شنو هو الاستمرار والاستمرار يا اخي ابو حامد الذي موجود من الاول يا ابو اصل الترك وأما الاستمرار عليه كل أمر يحصل ماذا الاستمرار الاستمرار هو من الأمور الحادثة المفروض منك الاستمرار وهو من الأمور المتجددة الحادثة لما القدرة الآن توجد الاستمرار من الأمور الآن الاستمرار أمر حادث لأنه قديم وأما إشكالك الثالث تبع ما هو كذلك وهو أنه يلزم طلب تحصيل حاصل هذا ما مفهوم لأن الاستمرار على العدم ليس حاصلا من الأول الذي هو حاصل من الأول ياهو نفس العدم أما نحن المطلوب أبن الاستمرار على من؟ على العدم والاستمرار على العدم ليس أمرا قديما إذا نشوف يا أخي نقطة واحدة نقطة واحدة نقطة واحدة صارت ردا لهذه الاشكالات الثلاث وهي ماذا عن النقطه الواحده وهي عن المطلوب من ان المطلوب هو الترك يعني استمرار عليه لا اجابه هذا النقطه صار الجواب لجميع هذه الاشكالات قلنا العدم انما يجعل اثرا للقدرة نقول هذا العدم مرتبط إلى القدرة وأنا قادر على العدم من نقول أنا قادر على العدم على العدم الذي يسند إلى القدرة يا عدم محصول الحدث مو أصل على استمرار عليه العدم إنما يجعل أثرا للقدرة يعني أنا قادر على العدم هل على العدم أثر علما لقدرة شنو المقصود من العدم باعتبار استمراره يعني انا قادر على الاستمرار هذا المقصود اذا كان هذا المقصود اين غير المقصود وعدم الصلاحيه لهذا الاعتبار في حيز المنح متجس العدم لا يصلح ان يكون مستندا علما الى القدره لانه عدم محض اشكالك الاول مو هذا الشعبي ولا لا يعني يرد الاشكال الاول كيف يقول العدم بهذا المعنى صالح لان يستند علما الى القدره فنقول انا قادر على استمرار وعدم الصلاحيه بهذا الاعتبار يعني عدم صلاحيه استناد العدم يعني اقول انا قادر على العدم وعدم الاعتبار عدم الصلاحيه بهذا الاعتبار في حيز صالح ان اقول انا قادر على العدم، يعني بمعنى قادر على استمرار العدم. وذلك يقول وذلك لانه انا صالح يمكنني انه اشرب الساعه الان فانقطع الاستمرار، او يمكن ما اشرب فالاستمرار موجود. فاذا الاستمرار محدد لي انا اخي اقدر اجمع بان اشرب، او اقدر ابقي اذا اشرب. إذا قادر على الاستمرار بالاستمرار، وذلك أن القادر يمكنه الاستمرار. أنا قادر على الشرب يمكنه أن لا يفعل ما يشرب فيستمر، لا فيستمر. هذا وأن يفعل يعني يشرب فلا يستمر. فأثر القدرة إذا شنو صار؟ صار أمر وجودي مو أمر عدم، إنما أمر استمرار وهو شيء مو لا شيء. إنما هو الاستمرار المقارن. وهذا الاستمرار هذه كلمة المقارب اللي يدفع الإشكال الثاني. يدل هذا الاستمرار على الحادث مو أنه أمر. فهي المقارب لها وضع القدرة. هذا الاستمرار. وهو مستند من الاستمرار، مستند إلى القدرة. ومتجسد بالقدرة. مو أنه الاستمرار موجود من الأول والقدرة الآن موجودة. اللي موجود من الأول أصل الحادث. أما الاستمرار عليه الآن مستند إلى قدرته هو الأمر الحادث. استمرار على العدم الآن لا يوجد إلا على أمر وهو مستند إلى قدرته. الفصل الثالث النهي عدة أبحاث. البحث الأول اخترنا في الفصل الأول. شان أقول لك البحث الأول عن النهي صيغة النهي تدل على الفضل والله موضوع الفضل والله. البحث الثاني من الفقه الوصل عن المطلوب بالنهي الكف أو الكف. البحث الثالث اقترحنا في الثالث وهو أن يقال هل النهي يدل على الدوام يميدل على الدوام. إذا تذكرون هذا البحث تقدم وين؟ في الأمر. سنة نقول هل الأمر يدل على التكرار أو يدل علينا على المرة؟ نفس الشيء. هنا نقول هل يدل على التكرار؟ يقول لا. يوميدل. الأمر الجنة. تذكرون الجنة. إن يقول يوميدل. بالأمر. إن لا يدل على مرة. ولا على التكرار بل يدل على طلب أصل الطبيعة. وأما المرة والتكرار فيستفادان من القرائن الخارجية. الشيء لا تتكون تبدا احنا شنو رأيك يا صاحب المعارف؟ يقول احنا بلي بعضهم قال الأمر الذي يدل على طلب الطبيعة. يعني شلون قلنا هناك الأمر يدل على طلب الطبيعة؟ هنا البعض هم قال ان اللي يدل علينا على طلب ترك الطبيعه ترك. فلما اقول لا تشرب الخمر هاي شو الدنيا تجمع علينا ان طبيعه الخمر لا توجد بعد ما تدل على مره او على تكرار. واما صاحب هذا اقرا بالصيغه وهناك جماعه اخرين متجاهلين لا النهي يدل على غير على التكرار على التكرار. فلما اقول لك اشرب الخمر يعني لا شرب الدكتور ولا شرب بعد شويه ولا شرب بعد شويه ولا شرب وراها ولا وراها وراها يقول الى يوم القيامه بعد يقول الى يوم القيامه. النهي يدل على التكرار تعرف الشيء وهذا احنا عندنا الناس وهذا هو الصحيح عندنا. دليلنا شنو؟ المجتهد. إذا طلب الواحد يطلب لا تشرب الخمر إذا طلب مرة شرب الخمر يقول لك هذا يريد كل من شرب ضربه صدوق قل له حتى يتبين أن المطلوب هو ماذا؟ التكرار الدوام. لو ما كان مطلوب الدوام ليش قدروا طعوله؟ يذن هذا المكلف، يعاقب، يذن. هذا دليل على أن الأمر نهي موضوع يراد به التكرار. والسبب هم في أنه يدور على التكرار النقطة الواضحة، لأن لما أقول لك إياك يشرب الخمر يعني أطلب من عندك شنو؟ ترك الطبيعة، يا طبيعة طبيعة شرب الخمر، وترك الطبيعة بما يكون؟ بترك جميع أفرادها. وإن أنا أعطيت فرد واحد من أجل، ولذلك أكبرت عبارة مشهورة فقط لطيف، يقولون الطبيعة توجد بوجود أحد واحد من أفرادها، ولا تنعدم إلا بإنعدام جميع الأفراد. فإذا لا تنعدم إلا بإنعدام جميع أفرادها، فلما نقول لك ليش فرقة؟ يعني طالب أنا من نفس طبيعة وترك الطبيعة ما يصير إلا بترك جميع أفراد. فإذا أضيف من واحد يعني الطبيعة ما تسكت، يعني ما يسكت. إذا الخلاصة الصحيح عندنا بأن النهي يدل على التكرار، ودليلنا على ذلك هو الوجدان. فإن الإنسان لو قيل له لا تفعل الشيء الفلاني لا تعالج، فإذا عالج مرة واحدة في يوم من الأيام هو ستة خطية، يوم من الثلاثة أربعة ما عالج، يوم الخامس لا تنعي وحد من تفل بالي ولا لا يذن هذا ولا تعالي. فهذا دليل أن النهي موضوع علم الاستكرار. يوم ما موضوع الاستكرار ليش الذمة؟ ثم بيّن النقطة الذي من أجلها النهي يدل على الاستكرار، هاي النقطة من جهة على أنه النهي يدل على طلب ترك الطبيعة، وترك الطبيعة لا يكون إلا بترك جميع أفرادها. قال السيد المرتضى، انطبق، قال السيد المرتضى وجماعة منهم العلامة. وهي المرتضى جماعة واحد من دول بيت الجماعة العلامة في أحد قوله، يبين العلامة حد قوله في هاي المسألة. فرد قال يقول يدل على أنه على التكرار، فرد قال يقول لا. منهم العلامة في أحد قوله، إيش قال المرتضى دور الجماعة والعلامة في قول في هذا الأول؟ قالوا إن النهي كالآخر في أي شيء، في عدم الدلالة على التكرار، يعني محتمل للمرة ومحتمل علما للتكرار. كما احنا قلنا على وين قلنا في الأمر، مش احنا معرفنا دول المطالب يحدث هذه الاحتياجات الخليجية، قلنا في الأمر غير مشبوهة. وقال قوم بإفادته الدوام والتكرار، يعني النهي يدل علينا على الدوام على التكرار، هذا صحيح عدم. وهذا يأتي هو ترى القول الثاني للعلامة، إذن العلامة عند قوله، وهو القول الثاني للعلامة رحمه الله، اختاره اختاره في النهاية في كتاب النهاية، حتى ماذا كتب متعددة واحد من هذا النهاية كتاب أصولي، اختاره في كتاب النهاية هذا القول، وهو أنه يدل على التكرار ناقلا له عن الأسعدي أكثر، يعني العلامة نقل هذا الرأي لو جاءت لها على التكرار نقل عن أكثر العلماء. وإليه أذهبون، يقول أنا هذا أنا حدث منه أنا في الحسن صاحب المعاني أنا لما أذهب علما إلى هذا الرأي يعني أنه يدعو على التكرار وإليه أذهب. دليلك شنو؟ دليلها أن النهي مثل ما تشعر يقتضي منع المكلف من إدخال طبيعة الشرك في الخارج. يدل على قلم ترك الطبيعة. أما النهي يقتضي منع المكلف من إدخال ماهية الفعل لا تعد وحقيقته يعني ترك الطبيعة هذا من الطبيعة بمن بالامتناع من إدخال كل فرد من أقراض الطبيعة في المجلس لأنه ولا فرد واحد خليه إذ مع إدخال فرد منها من الماهية يصدق إدخال تلك الماهية في الوجود لصدق الماهية بالفرد. رجعك ترى الضمائر لا تنحن. ولهذا يعني ولأجل أن المقصود هو ماذا؟ ترك الطبيعة الذي لا يتحقق إلا بترك الجميع. يعني هذا المقصود التكرار. مطول أقول ولأجل أن المقصود هو التكرار والدوام. إذا نهى السيد عبده عن فعل ذلك فانتهى مدة 5 أيام ما يحدث. فانتهى مدة فانتهى مدة 5 أيام مدة كان يمكنه إيقاع الفعل فيها كان يسمع أنه يعني فيها وما حلف ثم فعل بعد ذلك حلف ورد يوم خامس عدة من عرف يعني حافظ شنو دوله مخالفا لسيده بعد المواضيع وحسن من سيده عقابه رجعتك الضمير يا اخي يحسن عقابه هذا من قبل السيد لو بعد والعقلاء ما تجمعوا يقولوا لك انت ليش عندك شيء من مولى بدك تعيش أي مجلس تحذير وكان عند العقلاء مذموما ليس خليها رحمة الله الواحد بناء مطلب الدين هذا الذكر أنه طبعا وكان عند العقلاء مذموما بحيث لو اعتمد كان معانا هذا القول ليش تقول 5 أيام بعرفة ضري 5 أيام ليش تبعد قول 7 شنو يقبلون منا هذا الاعتذار بحيث لو اعترف بهذه المده التي يمكنه ايقاع الفعل فيها وهي 5 أيام وهو دائم يقول المده 5 أيام فضل وعرفت مقدارك من 5 أيام انتهي اليوم بعد 5 أيام بعد مكه النهي ليس العارض واحد النهي لا يتناول المده الزائده عنه عن 5 أيام مثلا المرضى ما يقبلون اسكت شنو ما يمدوا على الدوام يدل على الدوام قاعد يحكي اسكت ابراهيم قاري محال بحيث لو اعتذر بهذه المده التي يمكنه ايقاع الفعل بها وهو تارك وش يقول بعد وبعد ليش لما وليس نهي السيد بمتناول غيرها ويقول انه نهي الموت على من قال لك ليش يتناول من راي المرته لم يقبل ذلك منه وبقي الذم بحاله وهذا مما يشهد به المجتهد فهذا دليل على أن نجد على الدوام قال الدليل صحيح معاك. إذن إلى أدلة الناس اللي قالوا بأن النهي ما يدل عليهم على الدوام ولا يدل عليهم على المرض، لا هذا ثلاثة ثلاثة استدلوا بثلاثة أدلة. الدليل الأول لو كان النهي للدوام لمن فك عنه عشان النهي على الدوام يكون ده عمل شوي باب نهي يكون شنو المفروض شنو هو الدوام، مع أنه إحنا نشوف بعض النواهي ما في دوام مثل نهي الحائض عن الصلاة هذا النهي على الدوام فقد مختصين بصورة مدة الحائض الصافين اللي يستدل مثلا في دليل ما يستحق أن يسمى عالي وما يستحق لغير الجدلية في الكتاب هو محاضرة بكتبه مستوحيين فالمقصود لو كان النبي يدل على الدوام لازمه أن ما ينفك النبي عنه عن الدوام، مع أنه انفكر كما في نهي الحائض عن الصلاة فإن نهيها ليس دائما فالمختص بمدة احتقرت الأوقات فقط إلى حدود بأنه تبجو بأنه دليل القائل لأن النهي لا يدل لا على التكرار ولا على المرة أتوقع يا أخي كل الدين لأنه لو كان النهي للدوام لمن فك عنه يعني لمن فك من عن الدوام وقد انفك فإن الحائض قد نهي عن الصلاة والصوم ولا دوام. دليل ثاني اسمع بالله نقول النهي ورد للدوام مرة وورد للمرة أخرى ورد للدوام مرة مثل ما وورد ويراد منه المرة ما يراد منه الدوام مثل إذا واحد يروح للطبيب هو يجحجح يقول للطبيب يقول لشيخنا أنت شهور اليوم وأمس قاعد يجحجح فلا تشرب شنو شنو شنو يقول شنو يقول شنو يقول أبجاير أو أنه مايلوني أمر أمر تتعبه فقال لا شنو المقصود المرة والدوام المقصود مو المقصود الدوام مو يعني إلى نهاية أمرك يتشرب لا تأكل الحامل وإنها مدة يوم فالنهي ورد ويدل مرة على الدوام ومرة يدل عليها دوام مثل لا تقربوا الدنيا مرة مثل نهاية الطبيب الحين يعني شنو نقول موضوع علم لواحد دون آخر يبقى الحقيقة مجال لواحد دون آخر عم يصير علم نقول موضوع للتكرار طبعا يعني للتكرار وما موضوع للمرة فاستعمالها في المرة شيء يصير مجال فالأنت شو نقول نقول موضوع للجامع بينهم وهو ماذا قال الطبيعة كتب وبأنه ورد يعني النهي للتكرار كقوله ولا تقربوا الزنا وبخلاف التكرار كقول الطبيب لا تشرب اللبن ولا تأكل اللحم إذا حصل النار بقدر الشيء فهذا شنو المقصود يعني الآن في يوم يومين لا تأكل اللحم أو الشرب هذا دليل ثاني وبأنه دليل ثاني دليل ثاني فإذا ورد يراد من المرضى يراد من التكرار أخرى فشي نقول الأحسن نقول موضوع الخدم المشترك يعني طلب ترك الطبيب يعني إذا هكي ما تقول فشي نقول موضوع الواحد دون آخر موضوع التكرار دون المرضى يلزم حقيقة ومجال اليوم موضوع للدنيا هم الهارة هم الهارة مثل فين يقولوا يعني مشترك يسمونه مشترك شنو؟ إذا موضوع الهارة بالخصوص الثالث مشترك لا مشترك وكلاهما مرجوحان بالنسبة لنا يعني نقول موضوع القدر المشترك هذا أرجح نقول موضوع القدر المشترك لذلك هو الاشتراك والمجاز حقيقة مجاز كان نقول موضوع الاستقرار ما موضوع علم للمرض خلاف الأصل سيكون حقيقة القدر المشترك وبأنه هذا دليل ثالث وهو الأخير أبو المصطفى لو كان النهي للسحراء يلزم عن من تحتقيد بالمرض يعني ما عندما أقول لك لا تعطي حامو طرد مرة طرد يوم لا تبقى عن ميسر إذا موضوع الاستقرار يصير تناقض وإذا موضوع الاستقرار وإذا موضوع المرض لازمه أنه ما أقدر أقيد بيما بالتكرار إذا موضوع المرة لازم أن ما أقدر أقول لك الناس شرب الخمر دائما مع أنه يصح تقييده هم بالمرة وهم يصح تقييده بيما بالتكرار من دون هذا دليل لا موضوع المرة بالخصوص ولا موضوع التكرار وبعد لو موضوع للتكرار يلزم إذا قيدت بالتكرار مو بالمرة لا بالمرة للتكرار لو موضوع للتكرار فإذا قيدت بالتكرار يلزم شنو تأكيد يلزم التكرار لو موضوع للدوام فيلزم لو قيدت بالدوام يلزم من ذلك التكرار مع أنه لا نشعر بالتكرار فلو موضوع للتكرار لا يلزم محضورة